إحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وفهم معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وتقبل منا يا رب العالمين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير كتابه الجامع لأحكام القرآن من قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. جاء بقولين على معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يعني إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض. بعدها قال يعني إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وجاء قولين على هذا. قال وقول ثالث فالله وقول ثالث قال إياس بن معاوية: كان المشركون يحسبون السنة 12 شهرا. يعني حسب يحسب وما ليش هذيك حسب يحسب وحسب يحسب بأن أظن. نعم. كان المشركون يحسبون السنة 12 شهرا 15 يوما. يعني زيادة. نعم. لذلك كان الدور يعني مثلا في أيام الحج. نعم. فكان الحج يكون في رمضان وفي ذي القعدة وفي كل شهر من السنة بحكم استدارته استدارة الشهر بزيادة 15 يوما. نعم. فحج أبو بكر رضي الله عنه سنة 9 في ذي القعدة. نعم. بحكم الاستدارة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في العام المقبل وافق الحج ذا الحجة في العشر. نعم. ووافق ذلك الأمر. وهذا القول أشبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار. يعني رجع إلى ما كان أصلي الذي عينه الله يوم خلق السماوات والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمه. يعني التي حج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا. يعني فقط 12 شهرا يعني فقط ما فيها الزيادة. نعم. ينفي بذلك الزيادة التي وزادوها في السنة وهي 15 يوما بتحكمهم، فتعين الوقت الأصلي وبطل التحكم الجديد. تحكم يعني بدون حكم. نعم. وحكى الإمام النجاري عن الخوارزمي أنه قال: أول ما خلق الله الشمس أجراها في برج الحمل. أول ما خلق الله الشمس أجراها في برج الحمل. نعم. وكان الزمان الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم صادف حلول الشمس برج الحمل. نعم. وهذا يحتاج إلى توضيح. يعني إنه هذا الذي إن الزمان قد استدار وهكذا، يعني حتى رجعت يعني على هذا. نعم. وهذا يحتاج إلى توضيح، فإنه لا يعني قولك يعني أول ما خلق الله الشمس أجراها جعلها في برج الحمل. وكان الزمان الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم صادف حلول الشمس برج الحمل. لكن من يعني الذي قال هذا الكلام؟ يعني الشيخ يقول وهذا يحتاج إلى توقيف، يعني توقيف من معصوم، لأنه ما يتوصل لهذا العلم إلا يعني بشيء من الله سبحانه وتعالى يلهم عبده فيه أو يكون بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال يحتاج إلى توقيف، يعني إلى شيء نقف عنده ولا نعلمه، نعم، بذواتنا، فإنه لا يتوصل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء، يعني عن معصوم، نعم، ولا نقل صحيحا عنهم بذلك، نعم، ومن ادعاه فليسنده، يعني إلنا مين، يعني مين حدثه، نعم. ثم إن العقل يجوز خلاف ما قال، نعم، وهو أن يخلق الله الشمس قبل الغروب، ويجوز أن يخلق ذلك كله دفعة مع بعض، يعني. ثم إن علماء التعذيب قد اختبروا ذلك، فوجد الشمس في برج الحوت، يعني علماء الفلك، علماء الهيئة يسمون، نعم، فوجدوا الشمس في برج الحوت، يعني وقت قوله عليه الصلاة والسلام، يعني في ليس في برج الحمل، يعني وقت قوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار بينها وبين الحمل 20، يعني هذا بخالف قوله، نعم. ومنهم من قال 10 درجات، والله على كل حال ربي لا يسألنا عن هذا ولسنا مكلفين عن هذا، لكن لا ينفي علم ذا هذا، نعم، نعم. واختلف أهل التأويل في أول من نسأ، يرجع على أصل الكلام، من نسأ، نعم، من يعني أتى بهذه البدعة أنه يلعب بالأشهر الحرم كما يريد، نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك بن مالك بن كنانة، وكانوا ثلاثة، وكانوا بنوه، يعني كانوا ثلاثة، نعم. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن أول من فعل ذلك عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق، عمرو بن لحي بن قمعة، دائما بعد ابن الأولى كله مضاف إليه بكم، أما ابن الأولى تكون بحسب ما قبلها. هذا عمر بن لحي، الحديث يعني لفظه عليه الصلاة والسلام قال رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار، هو أول من أتى بالأصنام من الشام، هو أول من أتى بالأصنام. والله اللي بيطالعوا الحديث شوفوه، يعني ممكن يعني رأيت عمر بن لحي أو كذا يجر قصبه، شوفوه الحديث، نعم. وقال الكلبي أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة وقال له نعيم بن ثعلبة، ثم كان بعده رجل يقال له جنادة بن عون، يعني أول من فعل ذلك يعني النساء، يعني وتأجيل الأشهر وتبديلها، يعني بيكون رجل يعني يكون له قيمته وله وزنه بالمجتمع حتى يعني الناس تسمع منه، يعني يقول أنا نسأ، يقول هو نسأ، يعني ترك محرم جعله في صفر، يخلص كلهم سمعنا وأطعنا، أنه رجل كبير يعني. صحيح. على مالك، على مالك، ارفع صوتها. في الصحيح كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه، قصبه، قصبه أمعاءه في النار، هذا قصب الأمعاء يعني، فكان أول من سيب السوائب، أيوة، وفي رواية أول من غير دين إبراهيم، نعم، نعم، هذا. نعم. ثم كان بعده رجل يقال له جنادة بن عوف، وهو الذي أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الزهري حي من بني كنانة، ثم من بني حقين، منهم رجل يقال، يعني حي يعني جماعة كمان، يعني معتبرين ظاهرين لهم كلمتهم، وقال حي أهل الحي. طبعا اللي يقول هذا يكون واحد من هذا الحي. نعم. ثم من بني حقين منهم رجل يقال له قلمة. نعم. واسمه حذيفة بن عبيد، وفي رواية مالك بن كنانة، وكان الذي يلي النسيء يغفر بالنسيء. يعني كان عندهم الذي يلي، يعني يتولى النسيء، يتولى هذه الضلالة، هو المرشح للرئاسة، يعني لأنه أعلى رجل فيكم، أعلى من فيهم من بينهم يعني. لذلك وكان الذي يلي النسي يعني يتولى، يظفر بالرئاسة لأنه استطاع أن يتكلم وأن لا يخالفه أحد. نعم. يعني شو لتريس العربي هي؟ يعني رضوا أن يكون رئيسا ويصدرون عن أمره، وبالتالي حيكون رئيس لهم يعني. وفي ذلك يقول شاعرهم ومنا دافئ الشهر، يعني يفتخر بهذا، ومنا نحن اللي كان ينسى من عندنا، يعني معناته أعلى الناس فيكم، أعلى الأحياء بأحيائكم، هو هذا الذي يكون منا وهو الذي ينسى، يعني ويفتخرون بهذه الضلالة، لكن يفتخرون بأن الناس كلهم يطيعونه ويسمعون لقوله. نعم. فقال ومنا ناسئ الشهر القلمس. نعم. وقال الكمين ألسنا الناسئين على معك كمان، ها ألسنا الناسئين، نحن يعني نحن اللي إن وزننا يعني ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها، يعني نلعب بالأشهر كما نريد، شهور الحل نجعلها حراما. نعم. نعم الله. يعني شايف هدول العرب، هدول العرب، عرب بدون يعني بدون إسلام جرب، يعني بدون إسلام وإذا عرب يعني. لذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني كيف يفتخرون بالضلالات يعني كانوا. نعم. قوله تعالى زيادة في الكفر بيان لما فعلته العرب من جمعها بين أنواع الكفر. زيادة في الكفر، يعني كانوا كفرا وزادوا على الكفر هذه الضلال الأخرى. نعم. بيان لما فعلته العرب من جمعها بين أنواع الكفر. نعم. فإنها هل بده يعدد أنواع الكفر؟ هي الحقيقة يعني كفروا بالله وكفروا برسول الله وكفروا بالقرآن، كمان هي أنواع كفر. الآن بده يجيب شيء ثاني الشيخ، يعني فإنها يعني العرب يعني ارتكبت أنواعا من الكفر، نسأل الله لها فيه. فإنها أنكرت وجود الباري سبحانه وتعالى، فقالت وما الرحمن، يعني وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، يعني ورد أنهم عندما قال لهم عليه الصلاة والسلام اسجدوا يعني للرحمن يعني بدل الأصنام، قالوا أنسجد لمن لا نعرفه، لا نعرف إلا رحمن اليمامة اللي هو مسيلمة الكذاب، يقولوا يعني كانوا ينسوا يمدحوا لمسيلمة، يقولون من جملة ما يقولون فيه وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، يعني كانوا يطلقون عليه هذا. لكن في من رد وجاب الأبيات مقابلة يعني عارضها من جملة ما قال بدال وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، قال له وأنت شر الورى لازلت شيطانا. نعم. فقالت وما الرحمن، نعم قالت يعني الكفرة قريش وغيرها. نعم. كمان في شيء تاني، مو معنى ذلك أن العرب كانوا بهذه، نسأل الله العافية، المثالب التي هي كفريات متعددة، لا، غيرهم من الأعاجم عندهم يعني مثالب مثل هذه، لكن كان غيرهم ليس أهلا لأن يتكلم سبحانه وتعالى ويرد عليهم ويناقشهم. هذا بدل أن العرب كانوا أمة عالية جدا وأعلى الأمة بالأرض كانوا. لذلك في مثالب كثيرة عند الأمم ما التفت إليهم أبدا، أما ناقش هؤلاء يعني. نعم. في أصح الوجوه. نعم. وأنكرت البعث فقال، كما العرب كذلك أنكروا، والعياذ بالله، كفر، نوع من الكفر آخر، أنكروا البعث فقال من يحيي العظام. يعني هذا العاصي بن وائل أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بعظم حائل، يعني فنيان مثل ما منقول، ففتته عن شكيك، قال له يا محمد يعني يبعث الله هذا بعد أن أرم، يعني صار رميم، يعني رايح فنيان. قال له عليه الصلاة والسلام نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يجعلك ثم يحييك ثم يجعلك في جهنم. وكان يعني كذلك، نسأل الله العافية، الله لا يشقينا. نعم. وأنكرت بعثة الرسل كمان، وأنكرت بعثة الرسل. نعم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. بس هاي الاستشهاد بهالآية مشكلة. اللي قال هذا جماعة يعني قوم ثمود قالوا سيدنا صالح أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور. نعم. يعني الآيتين الأولين صحيح، لكن هذا الاستشهاد فيه هذا مو العرب، قبل العرب. نعم. أو إذا كانوا من يعني من العرب هؤلاء ممكن، لكن للنبي عليه الصلاة والسلام لا، هذا ليس في حق النبي عليه، يعني العرب الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. وزعمت أن التحليل والتحريم إليها، فابتدعته من ذاتها مقتفية لشهواتها. وزعمت أن التحليل والتحريم إليها، يعني ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. نعم. مقتفية لشهواتها، فأحلت ما حرم الله. نعم. ولا مبدل لكلمات الله ولو كره المشركون. لكلماته ولو كره المشركون. نعم. قوله تعالى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليضاهروا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فيه ثلاث قراءات، قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو كمان حطوا، وشعبي كمان، أن شعبي كوفي، يعني قرأ أهل الحرمين يعني نافع، يعني أهل الحرم المدينة، وابن كثير مكة فيها مقامه، وأبو عمر البصري، وشعبي كمان يضي. نعم. وقرأ الكوفيون يضل على كمان الكوفيون من عدا شعبي، أن شعبي كوفي كمان، تلميذ عاصم. نعم. وقرأ الحسن وأبو رجاء يضل. القراءة الثلاث كلها بس بقى قراءة الحسن وأبو رجاء الشيخ يعني الحسن وأبو رجاء قراءتهم يعني لا يؤخذ عنها. قراءة الحسن شاذة، أبو رجاء شاذة، لكن اللي قرأ فيها يعقوب وهو من المتواتر ذلك الأولى لو قال وقرأ يعقوب كان يكون كل يعني متواتر وصحيح. نعم. والتقدير يضل به الذين كفروا من يقبل يضل به كثيرا. شو يضل؟ وين مفعول به؟ يعني يضل به الذين كفروا. نعم. والذين في موضع رفع يجوز أن يكون الضمير راجعا إلى الله عز وجل. التقدير والقراءات الثلاث عيد منهم بالله. والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤدي عن معنى يعني إلى معنى. نعم. إلا أن القراءة الثالثة تنزل يعني هي يضل يضل. نعم نعم. حذف منها المفعول والتقدير يضل به الذين كفروا من يقبل منه. نعم. والذين في موضع رفع ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى الله عز وجل. التقدير يضل الله به الذين كفروا في قوله تعالى يضل من يشاء، وكقوله في آخر الآية والله لا يهدي القوم الكافرين. والقراءة الثانية يضل به الذين كفروا يعني المحسوب لهم يعني المحسوب لهم يعني أو من أول المحسوب لهم يعني هن الذين يضلهم غيرهم فقال يضل. نعم. واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم. نعم. والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم لأنهم كانوا ضالين به أي بالنسيب. لأنهم كانوا يحسبونه يضلوا لأنهم كانوا ضالين يضلوا. نعم. لأنهم كانوا يحسبونه فيضلون به. نعم. يحسبونه من الحساب يعني أما يحسب من الظن ويحسبوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يظنون يعني. نعم. والهاء في يحلونه ترجع إلى النسب. نعم. وروي عن أبي رداء يضل يضل يضل بفتح الياء والضاد وهي نورا. نعم. يقال ضللت أضل ضللت ما ضللت ما أضل إن شاء الله. نعم. نعم. قال كمان وما ضللت ما أضل. أحسن يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان ينتبه إلى الأمور كثير. نعم. ليواطئوا نصب بناء ليواطئوا أي قرآن شيخ محمود ليواطئوا أي ما بيجوز ليواطئوا. نعم نعم. ليواطئوا نصب بلا مكي يعني لام التعليل أي ليوافقوا تواطؤ القوم على كذا أي اجتمعوا عليه أي لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا تبقى الأشهر الحرم أربعة. نعم. وهذا هو الصحيح مشان يوافقوا أنه تبقى الأشهر الحرم أربعة لذلك إذا أخذوا منها واحد يأتون بشهر غيره بشهر غيره من باقي السنة. نعم. لا ما يذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة. إيه لا. قال قتادة إنهم عملوا إلى صفر فزادوه في الأشهر الحرم وقرنوه بالمحرم في التحريم. يعني هذا القول هذا ضعيف. نعم. وقاله عنه قطر والطبري. نعم. وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. والله أعلم. لكن الصحيح مثل ما قال لتبقى الأشهر الحرم أربعة، وهذا هو الصحيح، لا ما يذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة، لذلك هذا باطل هذا القول. لذلك قال الصحيح معناته غير خطأ. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ما لكم، ما حرف استفهام معناه التقرير والتوبيخ. نعم. التقرير أي شيء يمنعكم عن كذا، كما تقول ما له عن فلان معرضة. نعم. ولا خلاف أن هذه الآية نزلت عتابا على من تخلف، على تخلف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت سنة 9 من الهجرة بعد الفتح بعام، وسيأتي ذكرها في آخر السورة إن شاء الله تعالى. والنهر هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث، يقال في ابن آدم نفر إلى الأمر ينفر نفيرا، وقوم النفور، ومنه قوله تعالى ولوا على أدبارهم نفورا. يعني كمان نعم نشوف شو ويقال في الدابة نفرت تنفر بضم الفاء وكسرها نفارا ونفورا، يقال في الدابة نفار يعني يسموها حارون يقولوا عنها، يقولوا عنها العوام تشفد، وهذا دير بالك بيقولوا يشفد هذا ما بشاهد ما بيجي على البلد دغري بتشفد وتهرب يعني بتهيج. نعم. وهو اسم، وهو اسم مثل حيران يقولوا يعني العالم اللي سمعنا منه يقولوا حارون، ودير بالك حارون يعني ممكن يعني توقع. نعم. لذلك اذا بيركبوا عليه هيك اوقات بيركبوا عليه مثل ولد يقولوا له عادي يلا هي لا هي حارون ركبوا هي انه من جد بتوقعوا. نعم. ونفر الحاج من منى نفرا، إيه كمان خلصوا مع جمع. أما كمان النفار يعني النفور يعني الكل بيكون يعني قيام الناس قوم واحدة، هذا كمان هذا نفور اسمه، مثل ما حكى الشاكريم الله يجزيه الخير يعني يجب يعني النفور عند المسلمين كلهم لهذا الذل الذي أصابنا، يعني نسأل الله العافية كل واحد بيتكلم يعني على يعني على سيدنا النبي يعني هلا واحد هندي متكلم بالحكومة باسم الحكومة الهندية كمان عم شيء يتكلم يعني كلام مسيء يعني على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كاتب والله الله يجزيه خير مقال يعني انه يعني تعدت يعني مالت أمريكا حتى وصلنا للسفل عباد البقر يعني وعباد الحشرات وعباد الفئران عباد والعياذ بالله يعني صاروا هدول كمان بدهم يحكوا، فهذا وهن بالمسلمين يعني وضعف يعني ذلك عيون يدعو إلى النفير العام عيون، لكن النفير بده يعني بده رئيس، بده مين يجتمع تحت يده، لكن أين هذا الرجل؟ هيك عم يذكر يعني الله يجزي الخير حكى يعني، وذكر الحكام كل الحكام يعني كل الحكام قالوا أسد علي وفي الحروب نعامة على شعبه، كل واحد يعمل حاله عنتر. طيب هذا شو اسمه أن تكون حكام مسلمين؟ وأنا بزيد عليه يعني الناس اللي تنعد حالها بالإسلام، وين الكلام يعني؟ وين إسلامها يعني؟ هالحوادث نعم حوادث، لكن بتبين وبتكشف وبتفضح الهويات. وين تقولوا أنتوا إسلام يعني؟ بتدعوا الإسلام وعم يتكلموا على رسول الإسلام. نعم، وأنا بشوف هذا في شيء يعني داخلي من الشيعة والله أعلم يعني من الرافضة، أنه عم يتكلم هذا نفسه على السيدة عائشة. نعم، فالشاهد عم يقول بدأ نفير. نعم، وربي قال انفروا خفافا وثقالا. نعم، يعني كلكم يعني المرأة بدها تقاتل والولد بده يقاتل، مع أنه المرأة ما في عليها قتال والصبي ما عليها قتال، لكن لما بيجتمعوا علينا بدنا نجتمع عليهم. نعم، أسأل الله العافية، لأنه المرأة سوف تغتصب، سوف تؤخذ، والولد كما كله يؤخذ، لذلك ننفر جميعا، هيك الأصل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما غيركم. وسبحانه وتعالى يعني كل الخلق خلقه، والكافر ومن يعصيه يعني عصاية الله، من هو صح التعبير يعني، هدول عصا لله بيضربها وبيحرقها بعده، بيضرب فيها وبيكسرها بعدين بيحرق. هذا يعذبكم عذابا أليما وبتروح، ويستبدل قوما غيركم، بيجي جماعة بقويون على أولئك وبيجعلهم خلفاء يعني. فالله يردنا إلى دين ردا جميلا يعني، وشايفين يعني، نسأل الله العفو والعافية يعني وين ما كان يعني، وخاصة يعني. بس الشيخ أنا يعني شايف بقول له أحكي على ظاهرة الكفر يعني، شو عم يجري الناس يعني يتكلموا على سيدنا النبي اللهم صل عليه، عم يسمعوا أكيد هي تنتقل، عم يسمعوا شتم ربنا سبحانه وتعالى، وما حدا عم يحكي شيء، ما حدا عم يتكلم، وما سمعت حدا عم يتكلم بهذا الشيء. هذا اللي عم يجرؤهم يعني، نسأل الله العفو والعافية يعني. ببلاد الإسلامية يشتم ربنا سبحانه وتعالى وما حد يتكلم أبدا، ما حدا، ما سمعت حدا، ما في يعني واحد اللي يتكلم بالشام، بس واحد وغيره ما حدا يتكلم. هذا إسعاف، هذا يعني مثل إنسان مريض، في مريض بدك تداوي، بس في شيء بده إسعاف، إذا ما بتسعفه بيموت. هذا إسعاف، هذا في سلم أولية، هذا المنكر النكير يعني، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثانية، قوله تعالى استاقلتم إلى الأرض، قال المفسرون معناه استاقلتم إلى نعيم الأرض أو إلى الإقامة بالأرض، وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج، يعني مبادرة مسارعة يعني. نعم. وهو نحو من أخلد إلى الأرض، وأصله تساقلتم، أدغمت التاء في الساء لقربها منها، واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النقط الساكن. نعم. مثله الدار، فالدارتنا وطيرنا وطيرنا يعني وإزينت وأنشد الكسائي: تولي الضجيع إذا مزافها خصرة عذب المذاق إذا ما اتابع القبل، يعني ما اتابع ما تتابع. نعم نعم. قرأ الأعمش: تثاقلتم على الأصل، حكاه المهدوي. وكانت تبوك، ودعا الناس إليها في حرارة القيض وطيب الثمار وبرد الظلال، كما جاء في الحديث الصحيح على ما جاء. فاستولى على الناس الكسل، فتقاعدوا وتثاقلوا، فوبخهم الله تعالى بقوله هذا: عاب عليهم الإيثار للدنيا على الآخرة. وعاب عليهم الإيثار. نعم نعم. وعاب عليهم الإيثار للدنيا على الآخرة. ومعنى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدلا. التقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة. فمن تتضمن هذا، تتضمن معنى البدل، يعني بدل الآخرة. وعلى يعني يدعو اللي بيترو واللي ما بيصلي واللي يعني نسأل الله العافية العافية، هذول منهم هذول. نعم. كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلا منكم. نعم. وقال الشاعر: فليس لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على قهيان. قهيان. نعم. ويروى من ماء حمنان. من ماء حمنان بدل ماء زمزم. نعم. أراد: ليت لنا بدلا من ماء زمزم شربة مبردة. هذا مشان مين جاب؟ نعم. والطهيان عود. طهيان. والطهيان عود ينصب في ناحية الدار للهواء، يعلق عليه الماء حتى يبرد. نعم. عاتبهم الله تعالى على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا. والنصب يعني نصب محمول، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بالوعد ذاته يتعب، لكن تعب غير ضار. وأول ما فرضه سبحانه وتعالى ووجهه لنبينا عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد طافت راكبة، أجرك على قدر نفقك. نعم. فرده البخاري. ثم قال سبحانه: إلا تنفروا يعذبكم. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأرنا عز دينك وذل عدوك. اللهم هي للمسلمين أمر الرشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.